بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة محمد شاهر البقمي والمستمع عين خاء من السمنان للزلفي، ويسأل عن صحة أحاديث، ومحمد ابن عبد الله من الرياض. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، أعرضنا هذه الرسالة من مقدمها محمد شاهر البقمي، يقول فيها: نقص علي فلوس حوالي 20,000 ريال ولم أجد سلف، ورحت الواحد يعطي الدينة يبيع علي عدد صناديق أقمشة، ويقول أنني بعد ما اشتريت من الصناديق قال: ضع يدك عليها ووضعت يدي عليها. قال: هل عددتها؟ قلت: نعم. فقال صاحب الدكان أو الذي باعها علي: هل تريد أن تبيعها في السوق أو تبيعها على صاحب الدكان؟ قال صاحب الدكان: بنازل من رأس المال 200 ريال، وعد لي صاحب الدكان المبلغ 19,800 ريال، وقال لي المدين 20,000 تصبح عليك بمبلغ وقدره 28,000 كل شهر يبلغ كذا وكذا التسديد. يقول: نريد أن نعرف صحة هذا البيع وهذا الشراء، وفقك الله، وهل هو من الربا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه مسألة يسميها الفقهاء مسألة التورق، وهي مسؤولة وهي مشهورة عند العامة بالوعلة، وهي ما إذا احتاج إنسان إلى نقود لزواج أو لتعمير بيت أو لقضاء دين أو لأشبه ذلك، ولم يجد من يقرضه، فإنه يحتاج إلى أن يشتري سلعا إلى أجل ثم يبيعها على الناس بنقد حتى يستفيد من النقد. وهذا العقد في خلاف أهل العلم، من أهل العلم من قال إنه لا يجوز، لأن الدراهم بدراهم، ولا المقصود دراهم بدراهم، وهذا على مر الأربعين وجماعة. وقول الثاني إنه لا بأس به ولا حرج فيه، وهو من المداينة الشرعية التي قال الله فيها سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم اكتبوه. وهذا هو الصواب، وهو داخل في قول رحم الله البيع. فالصواب أن هذه المعاملة وهي معاملة التورق التي تسمى الوعدة صحيحة في الجملة، لكن بشروط، منها أن يكون البايع قد ملك السلعة غير شيء عنده من الناس، لا يبيع إلا شيء قد ملكه وحازه في بيته وفي دكانه أو في السوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيع ما ليس عندك، وقال: لا يحل سلعة البيع ولا بيع ما ليس عندك. فلا يسلم يبيع ما عند الناس يبيعه المشتري يعطيه عن التجار، لا، فليشتري اول يحوزه في حازه في بيته او في السوق او في دكانه، بعد ذلك يبيع. ثم المشتري اللي شراه لا يبيع على صاحب الدكان ولا على غيره حتى يحوزه ايضا، حتى ينقله الى السوق او الى بيته او الى دكانه ثم يبيع. وبهذا يعلم ان هذه الصوره رساله عن السائل غير صحيحه، وضع اليد على صناديق ما يكفي، ولا عدها ما يكفي على الصحيح المعروف عند اهل العلم، مجرد العدل لا يكفي، لا بد من قبض لو من استيفاء المبيع. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: لا يسأل ما ليس عندك، لا يحل سلفهم بيع ولا بيع ما ليس عندك. ونهى عليه الصلاه والسلام تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، فالتاج ممنوع ان يبيع ما ليس عنده، وهكذا غيره من الناس حتى يحوزها الى رحله. قال ابن عمر: كنا نشهد الطعام بزازا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نضرب إذا بنا في محلنا حتى ننقله إلى رحالنا، ونضرب من على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه. والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عن السائل لا يرفع، لأنه باع ما لم يقدر، باعه باع شيء لم يقدره، ثم هو باع على ذلك ما لم يقدر، فلا يصلح، لا يصلح هذا البيع. وليس للبائع إلا الدراهم إلا في سلمها له صاحب الدكان، لأن هذا البائع هي ثمن المثل، ثمن المثل، فأعطيه ثمن المثل، أو يرد عليه جزء ما شرى من السلعة التي شراها منه، يعني شراها من سلعة معروفة ولم يقبضها قبل الشرعي، فباعها قبل ذلك فليس له بيعها، بيعها غير صحيح، وحينئذ فهي باقية في عصمته، عليه أن يقبضها ويرد ويبيع الحرة فيها في حيث شاء، والشخص الذي أعطاه الدراهم يرد عليه الدراهم فقط دراهمة، الذي أعطاه الدراهم يرد عليه في نفسها لأنه باعه شيء لم يقبضه. والشخص المشتري صناديق وأشباهها كالسكر وكالخام وأشباه ذلك، هذا تبقى السلعة على حساب فيرد قيمتها لهذا الوقت أو يردها إن كانت موجودة بعينها على مائعها. والحاصل أن البيع الأخير غير صحيح، لأنه باع الأول وبيع الأول غير صحيح إذا كان باعه شيء لم يقبضه. أما إن كان قد بقى القرضة ونقله إلى دكانه أو إلى السوق تصح، لأن هذا الرجل ما قبض لا الأول ولا الآخر، كل كلاهما ما قبض، فقد باع شيء لم يقبضه فلا يصح، والبائع غير صحيح، وليس البائع إلا الدراهم التي سلمها المشتري الأخير، سلمها البائع الأخير بل المشتري الأخير، لأنه اشتراها من بنقد، فله جيش بكم في الدراهم التي سلمها لصاحب الوعدة الذي هو صاحب التورط المحتاج. فإذا كان مثلا شراها من الأول مثل بألفين ثم باعها على صاحب الدكان بألف وستمائة، فمن يلزمه ألف وستمائة، لأن سنة ألف وستمائة هو التي هلك قبضها، فهي فيردها فقط، نعم، يردها على الذي باع عليه السلعة، والأول بيعه ما صح. هذه رسالة من عين خاء من السمام الزلفي يقول فيها: هل هذا الحديث صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهم على الآخر. وذكر الحديث طويل حوالي 6 أسطر و 7 أسطر. لا له صحة الحديث، لا له صحة، والله أنهم موضوعات من وضعه كذابون ليس له أصل، وإنما العلماء اختلفوا في هذا، بعض أهل العلم فضل مداد العلماء على دماء الشهداء وبعضهم بالعكس، وكلاهما فيه فضل، إن مداد العلماء الذي كتبوا به العلم ونفعوا به الناس له شأن، ودماء الشهداء التي سفرت في سبيل الله لها شأن، أما أن الحديث ليس بحديث. نعم. يقول أيضا: ما رأيكم في كتاب في فصول الدين والأدب من تأليف إبراهيم السلمان أو السلمان؟ إبراهيم السلمان الطامي، كتاب في فصول الدين والأدب. لم أطلع عليه ولا أعلم عن شيء. يقول أيضا: يقول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظافر، ما صحة هذا الحديث؟ ونرجو شرحه لنا. هذا الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخ البخاري ومسلم الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفطرة الختان والاستحداد قص الشارب والأظافر ونتف الأبط. هذه من سنة الفطرة من سنة متأكدة، ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يتعاهد ذلك. الختان سنة في حق الجميع في حق الرجال والنساء، ولا يذهب بعض من أهل العلم إلى وجوبه ولا سيما في حق الرجال، ومن عرف من النبي عليه رحمه الله أنه واجب الختان، وراجع من أهل العلم سنة مؤكدة في حق الجميع، فينبغي أن يتعاهد وألا يترك، وإذا كان في حال الصغر كان أولى لأنه أسلم للطفل وأقل تعبا وألما وأسرع في البر. أما الاستحداد وأسر الشارب المظهر ونكف الإبط سنة مؤكدة في حق الجميع، حق الرجال والنساء، إلا أن الشارب يتعلم يختص بالرجال، لكن كان المظهر نكف الإبط حق العلى هذا في حق الجميع، حق الرجال والنساء جميعا سنة، وينبغي أن لا يترك أكثر من 40 ليلة. إذا ثبت في صحيح مسلم عليه رضي الله عنه قال: وقف لنا في قص الشارب وقلب الظهر ونفس الأرض وحاق العانة، أن لست كذلك أكثر من 40 ليلة. ومعنى وقف لنا يقص الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره. فالحاصل أنه لا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من 40 ليلة، فينبغي المؤمن أن يتعاهدها في أقل 40 ليلة، قص شاربه قلب الظهر نفس الأرض حاق العانة، ينبغي التعاهد في هذه الأشياء وعلى فترة أكثر من 40 ليلة. نعم. سؤاله الأخير: وما يعتاده بعض الناس الآن تطويل الأظافر من بعض النساء، هذا غلط. نعم. هذا لا يجوز تطويلها، هذا في تشبه بالنهائي، ومن كان يفعله بعض الكفرة هو تشبه بالكفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأعداء الله وعن التشبه بالدهرين، فالحاصل أن تطويل الغافل أمر لا يجوز. لا أكثر من أربعين ليلة. فالواجب على المرأة والرجل جميعا أن يتعاهد الحفاظ قبل أربعين ليلة في قصها قلمها. هكذا الإبط ينكف، فإن لم يكسر نكفه وشق عليه نكفه أزاله بغير يعلم بالنور ومشي الأجوع إلا بمزيله، إن المقصود إزالته. لا وكذلك العالة تحلق بالموسى، فإن لم يكسر حلقها بالموسى أزالها بما يتيسر من الأدوية، والنور حلقها بالموسى أفضل من يتيسر هو الاستحباب. فإن كان ذلك يشق أو لم يتيسر للرجل أو المرأة فإنها تزال بالأدوية المعروفة التي يعتادها الناس. واستشهاد القص بالنقاب والتعاهد حتى لا يطول. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قص الشوارب ضعف النحى والأحر الشوارب، فالسنة إحفاؤها وقصها. وأما النحى فلا، النحى يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها وإبصارها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المصائب اليوم ومن الأسف المهزم أن كثير من الناس صار يعافيها ويقصها ويحلقها، هذا منكر ظاهر لا يجوز للمسلم يتعاطاه. الواجب إحفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها لأنها جمال المؤمن وزينة وفارق بينه وبين الكافر والمرأة، فكيف يليق به ليشبه بالنساء أو بالحالتين من الكفرة؟ بل يجب عليه أن يوفرها ويوفيها طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، حيث قال قصوا الشوارب وأغلها، جوز بالشوارب وأغلها خالف المجوس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال هو الأخير، يقول فيه: إذا أسلم الكافر هل يلزم تغيير اسمه؟ وإذا كان رجل كبير ولم يطهر وهو صغير لأنه كان كافرا ماذا يفعل به؟ تكرمتم. إذا كان اسمه ليس بحسن شرع له تغيير اسمه بعد الإسلام، ولأن تغييره أيضا يعطي انقذاعا واضحا وظاهرا عن انتقاله من الإسلام وأنه انتقل إلى الإسلام، لأنه مسأل عن أسباب التغيير فيعرف الناس انه اسلم، وايضا في الغالب الناس ما ممكن الكفر فلا تكون مناسبه، فيغير باسماء اسلاميه كصالح واحمد وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد ونحو ذلك. واما ان كان اسمه معبدا لغير الله كعبد المسيح او عبد الزهر او عبد موسى او عبد عيسى هذا يجب تغييره، لان لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى. فاذا كان اسمه معبدا لغير الله وجب ان يغير بعبد الله وبعبد الرحمن ونحو ذلك. اما اذا كان ما عبد لغير الله ولكن أسماء معروفة عند الكفرة ومن عدد الكفرة فلا تغيرها ولا أفضل تغيرها إلى أسماء إسلامية. وأما ختان فالأفضل يختفي ختان كبير، لكن مواصلة الطبيب الحالف العارف ينبغي أن يختفي، وجمهور أهل العلم يقول يجب أن يختفي، بعض أهل العلم يرى أنه يجب أن يختفي إذا كان في خطر. أما إذا قال الطبيب أن في خطر فلا يسقط، لكن إذا قال الطبيب أن اختتانه لا بأس به ولا حرج فيه ولا خطر فيه فإنه يختتن، هذا هو الذي ينبغي له، وسنة مؤكدة أو واجب عند أكثر من أهل العلم. فإذا تيسر له اختتانه كبير من غير خطر هذا هو الأولى والأفضل والأحوط. أما إن كان فيه مشقة أو قال بعض الأطباء أنه فيه خطر فلا حاجة إلى ذلك ويسقط. وإن كان ختمه قد يكون من تنزيل الإسلام فلا يذكر ولا يبين له ذلك، لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولا لم يختتم، فلا ينبغي على الله لشيء يذكره من الإسلام. لكن إذا دخل في الإسلام واستقر في الإسلام ينظر بعد ذلك، إن تيسر ختانه بدون مشقة بدون خطر هذا أولى وأحفظ، وإن لم يتيسر فرج. هذه رسالة وردتنا من المستمع محمد بن عبد الله الرياض، يقول: إذا اعتمرت العائلة في شهر رمضان هل يجوز لهم أن يفطروا خلال مكرهم في مكة المكرمة أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولهم إلى مكة؟ المعتمر في رمضان هو مسافر، وإذا جاء من بلاد بعيدة من النجد أو غيره هو مسافر، فله أن يفطر في الطريق سافر من الرياض من القصيم الحايل مدينة ما لذلك سفر، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة، إلا إذا كان قد عزم على إقامة في أربعة أيام فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم، ولولا أن يصوم لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزما صادقا عزما جازما على أكثر أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ولا يفطر. أما إذا كان عزمه يومين ثلاث أربع فيجد عليها فله أن يفطر وله أن يصوم وله أن يقصر صلى اثنتين وله أن يسلم على الناس أربعة، وليس بغير أن ينسف